ده سؤال بالنسبة طبعا الإخوة يعني يتكلمون في موضوع الرسالة التي ظهرت على الجزيرة، وهي طبعا رسالة لا أدري إن كان فضلكم يعلم بها أم لا، يعني نشرتها الجزيرة ولم يصدرها أي مكان يعني مصدر موثوق كما تعودنا من قادة الجهاد، حتى يعني الأمر أن الشيخ أيمن أصدر مؤخرا عن طريق مؤسس حاب شريطة نتكلم عن فلسطين و65 عاما على وجود الكيان الصهيوني هناك. فظهرت الرسالة الآن ولا ندري يعني كم لفضلكم تعليق أم نتخطى ذلك لنقل الأسئلة. شيخنا الفاضل رقم واحد لو عندك تعليق فضلكم يا شيخ. طب لكم اللقط بارك الله فيك شيخنا والمنذر، لكم اللقط فضل الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني كما ذكرتم أن هذا البيان قناة الجزيرة وقناة الفرنسية وأيضا نزل على موقع أنا المسلم، وأنزله بعض الكتاب على منتدى أنصار المجاهدين، وحدثت يعني فيه زوبعة، وهذا ينسب للشيخ أيمن حفظه الله، الشيخ أيمن الظواهري. وهذا البيان حوى أربع نقاط. النقطة الأولى حل تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام. النقطة الثانية إبقاء البغدادي على العراق. الثالثة إبقاء الجولاني على جبهة النصرة. والنقطة الرابعة النصيحة لكل منهما بالتعاون على المعروف والنهي عن المنكر. هذا يعني ينسب للشيخ أيمن الظواهري حفظه الله، لكنه لم يثبت عن طريق مؤسسة السحاب ولا غيرها. فهنالك عدة تنبيهات. التنبيه الأول، ليس كل ما يذاع صحيح. ثانيا، لا يحق لأي منتدى جهادي كمنتدى أنصار المجاهدين أن ينزل بيان كهذا البيان. ونحن نعلم أن مؤسسة الفجر حذر من الخوض والكلام في هذه المسائل دون تثبت. فكما أنهم كانوا يحذفون من يتكلم في مرسي، يجب عليهم أن يحذفوا من ينزل مثل هذه البيانات بدون تثبت، بل يجب عليهم أن يطردوه من هذا المنتدى. وإذا لم يفعلوا فأنا أقول يعني قد أعذر من أنذر، ومؤسسة الفجر حذرتهم وأنذرتهم وأنزلت لهم بيانات وحذرتهم، لأنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء كثيرا، حتى أنهم جعلوا من منتدياتهم طعنا في قادة الجهاد وقادة المجاهدين، وكأن المسألة فئوية. المسألة الثالثة، نحن نعلم أن دولة العراق الإسلامية وخصوصا قادتها لن يتراجعوا عن المشروع الذي مضوا فيه، كما ذكر الشيخ أبو أسامة العراقي في تغريداته على تويتر، من أراد أن يرجع إليها قال يعني في كلام قبل أيام، وهذا الكلام حتى يسمعه الجميع، نحن نتقدم ولن نتراجع إلى الخلف. نحن نتقدم ولن نتراجع إلى الخلف. بدأنا بالخلايا، ثم إلى التنظيم، ثم إلى الشورى، ثم إلى الدولة، ولن نعود إلى الخلف. لن يعودوا تنظيما كما كانوا. لهم أمير المؤمنين، لهم ولايات، لهم وزارات، لهم من يخطط، لهم من ينفذ. فحقيقة يعني يقولون لكل إنسان، نحن لن نرجع تنظيما. ابتدأنا خطوة خطوة، ابتدأنا صغارا بالخلايا، ثم تنظيما، ثم مجلس الشورى، ثم الخلافة. وهم بما أنهم قد صاروا دولة الدولة الإسلامية في العراق، فقد أصبحوا أيضا دولة الإسلام في العراق وفي الشام. دولة الإسلام في العراق وفي الشام. أما هذا البيان المنسوب للشيخ أيمن حفظه الله، هذا يعني فيه مخالفتين، فيه مخالفات شرعية، ولا يحق لنا ولا لغيرنا أن يسكتوا عن هذا الباطل الذي حواه هذا البيان. ونسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا الكلام صحيح، لأنه كل ما لم يصدر من مؤسسة السحاب فليس بصحيح. الناحية الأولى، أنه إذا كان كلا التنظيمين كما ورد في البيان يتبعان إلى تنظيم القاعدة، فمعلوم أن تنظيم جبهة النصرة تابع لتنظيم دولة الإسلام، وأن أمير الجولاني هو أبو بكر البغدادي، ولا يحق للمأمور المولى أن يشق عصا أميره، بل يجب على غيره. بما أن كلا التنظيمين كما زعم في البيان المنسوب إليه أنه كلاهما يتبعه فيجب على الشيخ أيمن أن يعاقب من خرج عن إمرة أمير أميره، لأنه إن جاز له أن يشق عصاه فيجوز للشيخ أبو بكر البغدادي إن كان تابعا له أيضا أن يشق عصاه، فما زاغ للجولاني يجوز للبغدادي. ولذلك لا ينبغي أن يشجع هذا البيان أن يعصي المأمور والمولى من ولاه ومن أمره. المسألة الثانية، إذا لم يكن كلا التنظيمين تابعا للقاعدة بل كان تنظيم جبهة النصرة تابع لدولة الإسلام، كذلك لا يجوز إقرار المنكر، بل يجب على الجولاني أن ينصح وأن ينصحه الشيخ أيمن بأن يطيع أميره وأن لا يشق عصاه. وأنا يعني أعتقد والله أعلم أن الشيخ أسامة لو كان حيا لما سكت طول هذه الفترة، بل لو كان حيا لأمر الشيخ أبو محمد الجولاني بأن يطيع أميره وأن لا يشق عصاه، فهذا ليس وقت التنازع وليس وقت شق العصا، لأنهم يجابهون عدوا لا زال يتوحد ويتجمع، وتجمعه أمريكا وتجمعه دول أوروبا وتجمعه باقي الدول العربية، ولا يجوز له أن يقول له يبقى تنظيم دولة العراق لوحده ويفصل تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام ويبقى الجولاني على ما هو عليه لمدة سنة قابلة للتجديد. هذا الكلام غير شرعي ولا ينبغي لأحد أن يتكلم به، ولا أظن أن الشيخ أيمن يتكلم بذلك، بل المطلوب من الشيخ أيمن الضراري حفظه الله أن يأمر الجولاني وغير الجولاني بالالتحاق بتنظيم دولة الإسلام في العراق وفي الشام حتى تكون يدهم واحدة، وأن يكون بأسهم شديد على من عاداهم، لا أن يكون بأسهم بينهم وأن يتنازعوا فتفشل ريحهم، بل هذا البيان حقيقة سيكون له لو كان صحيحا سيكون له أسوأ الصدى وأسوأ الواقع وأسوأ الثمرة. فلذلك يجب على الشيخ أيمن وغير الشيخ أيمن يتكلم في هذه المرحلة الحرجة، وأن يأمر المجاهدين كلهم أن يتوحدوا تحت راية دولة الإسلام في العراق وفي الشام. ونحن يعني كما يعني تتنامى وترفع إلينا الأخبار، فإن الأخبار كلها جيدة، وكثير من الجبهات كلها التحقت بالشيخ أبو بكر البغدادي، والشيخ أبو بكر البغدادي الآن يقود المرحلة، وهي يعني إرهاصات دولة الخلافة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله خيرا، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. طبعا عمان يعني أحد الإخوة يرسلني يا شيخ يقول أن الأخبار نزلت على منتدى شموخ والفداء، أنا لا أدري لم أراه على منتدى الفداء ولا على شموخ، ما أرسلت لي هو بالنسبة للكلمة الأخيرة للشيخ أيمن بالنسبة لموضوع فلسطين. أخي نعم نعم نعم بارك الله فيك. طب فضيلة الشيخ، يعني الشيخ ذكر يا إخوة بارك الله فيكم، يعني نبهنا على هذا الأمر مرارا وتكرارا، يعني نحن واجبنا كقاعدين ومناصرين الجهاد وأهل الجهاد ألا نتعلم من نراه خطأ شرعيا، يعني الانتقاد ليس الأشخاص بارك الله فيكم، والمسائل كلها مسائل شرعية ما نتكلم فيه، وإن كان فضيلة الشيخ أبو المنذر يتكلم في مسائل شرعية، ومن عنده حجة فليأتينا بها، يعني والشيخ عنده حجته في كلامه ودليله على كلامه، ومن عنده حجة على غير ذلك فليأتينا. كذلك ما يعني فضيلة الشيخ يعني لو تبين يعني بارك الله فيك، قررنا هذه المسألة أكثر من مرة، الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله نسأل الله أن يتقبل منه قد بايع الملا عمر، فكما يعني الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى كان ارتقاء من تنظيم إلى دولة، ودولة أحق أن تبع يعني كإمارة وكأمير يتبع. كذلك الشيخ أبو حمزة المهاجر بايع الشيخ أبو عمر البغدادي من قبل رحمهم الله جميعا، فهذه الكلمات الموجودة مخالفة. وكذلك يا أخوان يعني نحن ما صدر ما رأينا هذه الأمور، احتدنا على شيوخ الجهاد أن هذه الأمور يكون بكلمة صوتية، وإن لم يكن صوت وصورة ولكن على الأقل كلمة صوتية، أما مسائل هذه الرسائل وكذلك نشرت هذه الأمور على على على مواقع قبل أن تظهر في المنتديات، ولا أرى غير ذلك. فبارك الله فيكم يا إخوة، يعني الكلام يعني يتسع صدركم للحق، نحن لا نتابع أشخاص، نحن نتابع الحق وندور مع الحق أينما كان، وهذا واجب علينا كما نبه الشيخ بارك الله فيكم. فجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وجزا الله الإخوة جميعا خير.